كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على حديث أو الكلام على الباب الذي ذكره المصنف وأثبت فيه صفة النفس للرب جل وعلا، وساق عددا من الآيات الكريمات التي تدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وكان من آخرها ما حكاه الله سبحانه وتعالى على لسان روحه ورسوله ونبيه عيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث قال الله جل وعلا عنه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فأثبت لله نفسا، ونقل الله هذا القول عنه ولم يتعقب بشيء مما يدل على صحة ما قاله عيسى بن مريم عن ربه. ثم نقل المصنف رحمه الله، أعني أبا بكر ابن خزيمة، نقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر والأثر في مسألة إثبات صفة النفس لله جل وعلا. وكنا قد انتهينا عند قوله يعني أبا بكر قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار، قال: لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. هذه الكلمات الأربع التي قالها عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ورضا نفسه. فقد أثبت للرب جل وعلا نفسا، حيث أضاف النفس إليه، وإضافة النفس إلى الله تعالى هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن هنا كانت صفة لله جل وعلا، وهي من صفات الذات كما مر بنا، وكما قلنا ذلك في الدرس الماضي. هذه الصفات، أعني صفات الذات التي رسم السلف لها منهجا، وهي أن نؤمن بها وأن نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والأربع الكلمات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أنها تعدل وتزن ما فعلته جويرية من قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر حتى عودته وقد تعالى النهار، يعني ارتفع. جويرية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أتت بحصن وجعلته بين يديها وأخذت تسبح بالحصى، تسبح الله تعالى بذلك، وجلست منذ طلوع الفجر إلى أن ارتفع النهار وهي تردد التسبيح، تسبح الله تعالى وتذكر الله تعالى وتحمد الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رآها وهو خارج، ثم عاد وبعد أن ارتفعت الشمس ووجدها لا تزال في مكانها تسبح وتذكر وتحمد وتهلل، فقال لها، يعني إنه قال أربع كلمات سبح الله تعالى بهن، وأنه يرى إن هذه الكلمات الأربع التي قالها عليه الصلاة والسلام تزن ما قالته وما رددته رضي الله عنها، وإن كان الذي قالته وإن كان الذي رددته ليس أمرا عاديا أو أمرا لا ثواب له أو ليس له عظيم ثواب، فقد جاء في التسبيح قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ، أو سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله تملأ ما بين السماوات والأرض، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فما قالته منذ أن بزغ الفجر إلى أن ارتفع النهار أقل أو مساو لما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في أربع كلمات. الكلمات الأربع: قال سبحان الله عدد خلقه، كأن النبي يقول أسبح الله تسبيحا يساوي عدد الخلق، ومن يقوى على أن يحصي عدد خلق الله؟ مخلوقات الله أنواع شتى، ومخلوقات الله أنواع مختلفة، فصائل، أجناس، أنواع، ولذلك هو خالق العالمين، وكما يقولون كل ما سوى الله عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الحشرات، عالم الحيوانات، وهكذا يعدد الإنسان حتى يعجز عن أن يحصر هذه العوالم، فإذا عجز عن حصر أجناسها فهو عاجز عن حصر عددها. لكنه لما يقول لربه أنا أسبحك بعدد هذه المخلوقات يكتب الله له ثواب ذلك. ومن هنا كان مهما قال الإنسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله ساعة أو ساعتين لن يبلغ عدد المخلوقات. لذلك كانت هذه المقالة منه عليه الصلاة والسلام، وإذا قالها غيره بنية وإخلاص وقصد فإن الله تعالى يثيبه، سبحان الله وبحمده كم عدد خلقه. قد نقول إن عدد الخلق محصور لأن الله هو الخالق وخلقه يحصره. لكن هناك تسبيحات وتحميدات بما لا ينتهي وبما لا يحصر، ومن هنا كان وزنها أكثر من التسبيحات المحصورة. سبحان الله وبحمده أول شيء عدد خلقه، وهذا كما قلت لا يحصيه العبد ولكن الله جل وعلا يحصيه لمعرفته مقدار وقدر ما خلق. والله تعالى يقول ألا يعلم من خلق. وأما التسبيح الثاني ورضا عدد خلقه ومداد كلماته، أي أسبح الله وأحمده بقدر مداد كلماته، هذا المداد الذي كتبت به الكلمات، هذا المداد الذي تمد به الكلمات، وهذا المداد لا يحصى، وهذا المداد لا يقدر أحد أن يقدره، لأن الله تعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يعني جنس البحر، وليس المراد به تعريف البحر عند علماء الفلك أو الجغرافية، لأنهم يفرقون بين النهر والبحر والمحيط، وإنما مراد الرب جل وعلا كل الماء، ونسبة الماء في هذا الكون بالنسبة لليابسة شيء معروف، فإذا كان هذا المقدار من البحر الماء لو قدر أن يكون مدادا وأضيف إليه مثله 7 مرات، ولا ننسى إن كلمة 7 يطلقها العرب ويريدون بها الكثرة، وليس هذا العدد المحدود، ولذلك هم يقولون إن العدد لا مفهوم له، فكأنه يقول هذا البحر ومثله كثير. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وإذا كنا نسبح الله بقدر مداد كلماته، أي تسبيحا لا ينتهي، ولذلك كانت هذه الكلمة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لها لو وزنت بهن، يعني بما قلتيه لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه، ورضا نفسه أي أسبحه وأنزهه بقدر رضا نفسه. والرب جل وعلا هذه صفة من صفاته، صفة الرضا من صفاته سبحانه وتعالى، وأنه يرضى، وهي من الصفات الخبرية من الصفات الذاتية التي تقوم بذات الرب جل وعلا وتليق به، ولا أحد يقدر أو يقوى على تقدير قدرها أو تحديد حدها، فكما أن ذات الرب جل وعلا أزلية أبدية سرمدية فصفاته كذلك، ولذلك تسبيحه بما لا ينتهي، حيث طلب أن ينزه الله وأن يسبح وأن يحمد وأن يمجد بما لا ينتهي. قال ورضى نفسه، ثم قال إيه؟ وزينة عرشه. وزينة عرشه، هذا العرش الذي لا يقدر قدره أحد ولا يقوى مخلوق على تحديده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا العرش وسع كرسيه، يعني الكرسي الذي بين يدي العرش. وقد جاء تفسير الكرسي الذي بين يدي العرش أنه بمثابة المرقاة بين يدي العرش. هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، فإذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض فما بال العرش؟ وإذا كان العرش لا يقدر فلا تقدر ذات الله جل وعلا، ولذلك قال ولا يحيطون به علما. ونحن عندما نسبح الله سبحانه وتعالى بزنة هذا العرش نسبحه بأمر لا يمكن لنا قدره ولا حصره. من هنا كان التسبيح بهذه الكلمات الأربع ثوابه لا يقدر قدره إلا الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم جويريا وقال لها لقد قلت أربع كلمات، يعني سبحت الله تعالى بهن، يتعدل هذه الكلمات الأربع يعدلن ما سبحت به بها أو ما سبحت به منذ طلوع الفجر إلى أن ارتفعت الشمس، ولو بقيت واستمرت لا ما أدركت ذلك القدر. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإلهام وتعليم منه سبحانه وتعالى لنبيه، وتعليم من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لنا. فمن يسبح الله بهذا التسبيح يعطيه الله سبحانه وتعالى ذلك الثواب. إذن محل الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ورضى نفسه، فقد أثبت لله جل وعلا وصف النفس، وصف النفس، وقلنا إنها نفس تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وقلنا إنها نفس اتصف بها الرب سبحانه وتعالى وهي تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم، هكذا قال العلماء. الزنا بمعنى الوزن، لأن الفعل الثلاثي والفعل مثال، وزن يزن، والمصدر منه ايه؟ زنا، لأن المثال الفعل المثال إلا هو يعني أوله حرف علة، المصدر منه تحذف منه حرف العلة يحذف أو فاؤه. وهنا لما نقول وزنة عرشه يعني ووزن عرشه. ها؟ إيه طبعا هي من التأويل، لأن النفس غير الذات. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة خبر شعبة عن محمد بن عبد الرحمن من هذا الباب، يعني الذي جاء فيه ذكر النفس هو من هذا الباب، وأني خرجته في كتابي الدعاء. وهنا يدلنا ابن خزيمة رحمه الله على أن له كتابا ألفه في الدعاء، ويقول المحقق إن هذا الكتاب من الكتب التي فقدت. وهذا الكتاب يدلنا على أن ابن خزيمة رحمه الله كأنه اختار أدعية، دعا أدعية مأثورة، أدعية توقيفية، دعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قصد من ذلك أن يتمسك الناس بهذا الدعاء المأثور. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن مينا بن مينا أو مينا عن عطاء بن مينا ضبطه بأنه ابن مينا، قال بكسر الميم وسكون الياء ابن مينا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي نالت غضبي. قال لنا يونس، قال لنا أنس: نالت. هذا الحديث وجه الاستدلال به في هذا الباب قوله: كتب في كتابه على نفسه، يعني أوجب على نفسه سبحانه وتعالى، وهو دليل على إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، وهذه نفس كما قلنا تليق بجلاله. ليس لنا أن نتطلع إلى كيفيتها، وليس لنا أن نشبهها، وليس لنا أن نعطلها، وليس لنا أن نؤولها، بل نثبتها كما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بها كما آمن بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ما عهد عن أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الله ربه، عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، أو عندما ذكر الله جل وعلا نفسه بصفاته، ما أحد منهم تجرأ وقال: كيف هذه الصفة؟ وإنما كانوا يؤمنون بها ويسلمون، وإنما كانوا ينزهون الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق، لأنه قد استقر في نفوسهم ما قاله جل وعلا في هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الحديث فيه إثبات صفة النفس. نعم. ايش هي بالعجمية دي؟ ها؟ هل يستطيع ان يترجمها بالعجمية؟ اذا قالها بالعجمية، الله سبحانه وتعالى يعرف كل اللغات ويسمع كل النداءات، وفضل الله واسع. لكن من تعلمها بالعربية وقالها فقد فعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عجز عن ذلك ودعا بلغته التي علمه الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب ويقبل، لأنه سبحانه وتعالى يعلم لغة الطير ولغة الحشرة ولغة كل المخلوقات، وهو بلغتك عالم. واضح؟ قال ابن خزيمة رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان. لا، جرت العادة أن العرب يكتبون الحارث هكذا، وإن كتبوها بحذف الأليف لكنها تنطق بذلك. هنا يبدو أن ابن خزيمة رحمه الله أراد أن يحول الإسناد، وكان الأولى بالمحقق أن يضيف حرف حاء لأن في ذلك إشارة إلى تحويل الإسناد كما هو معلوم عند علماء الحديث. ثم قال: وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان. وهنا التقى إسناد الحديث، فأبو خالد هذا حدث عن مين؟ عن محمد بن عجلان. ها؟ لا، هو يقول أبو خالد هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، وأبو خالد هو سليمان بن حميد أو سليمان بن حبان الأزدي أبو خالد الأحمر أو ابن حيان، هو سليمان بن حيان الأزدي ولا لا؟ أبو خالد الأحمر، فهو غير خالد بن الحارث، واضح؟ ويكون هذا من باب المتابعات، فإن خالد بن الحارث تابع أبو خالد، إلا هو سليمان بن حيان تابعه متابعة تامة في الرواية عن مين؟ عن محمد بن عجلان. ومدار الرواية في هاتين أو في هذين الحديثين هما محمد بن عجلان. قال عن أبيه يعني عجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. فهذا الحديث فيه إثبات هذه الصفات: صفة النفس وصفة الرحمة وصفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الذات، يعني الصفات التي تلازم ذاته سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يغضب ويرضى متى شاء، وأنه سبحانه وتعالى له نفس ترضى ونفس تغضب. كل هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لنا إلا أن نثبت هذه الصفات له جل وعلا بما يليق بجلاله وبما يناسب ذاته، وننزهه عن مشابهة المخلوقين، ونرد على من أول هذه الصفات وزعم أن هذه صفات لو أردنا أن نتفهمها للزم من ذلك أن تكون صفات قلبية وأن تكون كذا، يعني مما فيه تشبيه بالمخلوق. ولذلك لما جرت على أذهانهم مشابهة تلك الصفات بالمخلوقين قالوا: والله ينزه عن هذا، فدعوا التنزيه فأولوا الصفات وعطلوها، وما ذلك إلا لشؤم التشبيه الذي وقعوا فيه. ولو أن الناس أدركوا منذ الوهلة الأولى أن صفات الرب جل وعلا مغايرة لصفات المخلوق، وأن صفات الله سبحانه وتعالى قائمة على مبدأ المباينة، وأن الرب سبحانه وتعالى إذا اتصف بصفات فهي صفات تليق بجلاله سبحانه، لما وقعوا في ما وقعوا فيه من نتائج وخيمة، ولساروا على ما كان عليه السلف حيث يؤمنون بالصفة ويثبتونها لله ويعلمون أن صفاته منزهة عن صفات المخلوقين ويسلمون كما سلم من قبلهم وكما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات عن ربهم وآمنوا بها ولم يخطر ببالهم أي تأويل أو تشبيه أو تمثيل. نعم. طبعا لأن المتابعة أن يروى الحديث بأكثر من وجه، فمن الصحابي واحد وهو أبو هريرة وتلميذه اللي هو عجلان، وعجلان روى هذا الحديث لابنه محمد، ومحمد حدث به وسمعه أكثر من واحد. ذكر لنا ابن خزيمة رحمه الله هنا راويين، أحدهما أبو خالد والثاني من هو خالد ابن الحارث. ها؟ قال فيه إثبات صفة اليد. نعم، لأن اليد هنا أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه وأنها أداة الكتابة، ففيها إثبات صفة اليد، وكل هذه من الصفات الذاتية والتي يطلق عليها علماء السلف بالصفات الخبرية. يعني هذه الصفات لو لم يرد الخبر بها لما كان العقل قادرا على إثباتها وحده، لأن علماء السلف يقسمون الصفات من حيث إمكانية إثباتها إلى قسمين: الصفات العقلية الشرعية والصفات الخبرية. أما الصفات العقلية الشرعية يعني التي يمكن للعقل أن يثبتها، لكن الشارع أثبتها بالنص، وهذا مثل صفة العلم وصفة القدرة وصفة الإرادة، فإن العقل يمكنه أن يتوصل إليها. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى عقولنا في إثباتها، بل جاءت النصوص الشرعية بإثباتها، فاجتمع في إثباتها العقل والشرع، فسميت بالصفات العقلية الشرعية أو الشرعية العقلية. وهناك صفات أخرى، هذه الصفات العقل لا يجرؤ، بل العقل لا يدرك ولا يمكن أن يتوصل إلى إثباتها، وإنما جاء إثباتها بواسطة الوحي وبواسطة الإخبار، فسميت بالصفات الخبرية، كصفة اليد وكصفة الرضا وكصفة الغضب وكصفة النفس، فإن الخبر هو الذي جاء بها، ولو لم يرد الخبر بها لما أمكن للعقل أن يصل إليها. علماء السلف يسمونها بالصفات الأخبارية، وهذه الحكم فيها وجوب الإيمان بها ووجوب التسليم بأن الله موصوف بها وأنها صفات تليق بجلاله، وأنه ليس للإنسان أن يتخيل أو أن يدعي أو أن يتكلف كنهها أو كيفيتها. واضح؟ ثم قال أبو بكر، يعني بعد أن ساق هذه الأحاديث: فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه، يعني في أكثر من آية، آي جمع إيه؟ جمع آية. وقد مرت بنا أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن له نفسا، كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجهمية بهذه الآية لأنهم أولوها وصرفوها عن معناها، وهذه السنن أي وكفرت المعتزلة بهذه الآية وهذه السنن. نعم. ها؟ لا، الحجازية ليست في الكفر وإنما في الكذب، يعني أهل الحجاز إذا قالوا كذب فلان يعني أخطأ، لأنه إذا قالوا كفر. هنا هذا حكم من ابن خزيمة رحمه الله يحكم بتكفير الإيش الجهمية الذين نفوا الصفات، وهذا الحكم لم ينفرد به ابن خزيمة، بل هو قول أهل قول السلف، حكموا بكفر الجهمية الذين عطلوا وقالوا الله ليس له صفات. ولذلك مر معنا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية أن الجهمية أدخلت نفي الصفات في مفهوم التوحيد، وقالوا إن الله لا يتصف بصفة، ولذلك قال العلماء وألزموهم وقالوا إن الجهمية يعبدون عدما، لأن الذات الخالية من الصفات ليس لها وجود في الخارج، لا يمكن وجود ذات خالية من الصفات، يا لا يمكن أن تكون في الخارج. ونحن نعلم أن الرب سبحانه وتعالى وجوده في الخارج، فلا بد أن تكون ذاته ذات صفات، وقد أخبر بذلك. وهؤلاء نفوا وقالوا يستحيل أن يكون الرب ذا صفات. طبعا مر بنا الشبهة التي توهمها الجهمية، قالوا لو أثبتنا إلها ذا صفات فإن كل صفة منها تساوي إله، لأن ذاته قديمة وصفاته قديمة، وعنى أن القدماء يتعددون والآلهة يتعددون، ومن هنا قالوا حتى يكون إله واحد إذن ألغوا وأبطلوا كل الصفات. ولهذا قالوا إن تعدد الصفة يقتضي تعدد الإيه الواجب وتعدد القدماء، وطبعا هذا خطأ. ليه خطأ؟ لأنه يستحيل أيضا قيام الصفة خارجة عن الإيه عن الموصوف، وقد تكون الذات متعددة الصفات باعتبارات، ولا يلزم من تعدد الصفات أن لا مولى أن يعني أن تكون الذات غير قابلة إلا لصفة واحدة. الأمر الثاني أو الشبهة الثانية التي وقعوا فيها، وهي خطأ آخر ربما كان أجسم من الخطأ الأول، قالوا لو أثبتنا هذه الصفات لله للزم أن يكون الله محلا للحوادث، فهم يفترضون أن هناك رب ثم أضيف إليه العلم ثم أضيف إليه الإرادة، وهكذا كل صفة تلتحق به بعد أن لم تكن، وهذا أيضا من الخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى أزلي بذاته وبصفاته، وأن هذه الصفات التي اتصف بها هي أزلية قديمة، الله قائمة بذاته جل وعلا. ولذلك كل الشبهتين اللتين بنى عليها الجهمية أقوالهم هي أقوال باطلة وآراء فاسدة وتصورات خرقاء باطلة، لأنها تصورات قائمة على أمر فاسد. ولذلك السلف أنكروا عليهم أيما إنكار، حتى إننا لا ننسى ماذا فعل خالد بن عبد الله القسري بمين؟ بالجعد بن درهم، لأنه كان هو صاحب هذا المذهب. ماذا فعل به؟ ضحى به، ذبحه، لأنه استحل دمه واعتبره كافرا، وخطب في يوم العيد خطبته المشهورة ثم قال: أيها الناس ضحوا يتقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم. ونزل وإيه وذبحه، لأنه قال إن الجعد ادعى أن الله سبحانه وتعالى، وذكر ما يقوله الجعد أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وأن الجعد نفى كل الصفات عن الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر: فالله جل وعلا جل، هذا خطأ مطبعي يصوب. نعم. كما أثبت النفس في كتابه، وكفرت إيه الجهمية بهذه الآية. إيش الإشكال اللي عندك يعني؟ أنه أثبت في آية من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن له نفسا. كما أثبت النفس في كتابه، يعني أنه أثبت هذا الوصف في كتابه، يعني في القرآن، هذا لعله زيادة في التأكيد. قال هذا بعضهم اللي هم المعتزلة، والمعتزلة طائفة من الجهمية، الجهمية أغلى من المعتزلة، ولذلك هم الذين نفوا كل الصفات. قال: وكفرت الجهمية بهذه الآية وهذه السنن، وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، ها؟ وزعم أن نفسه غيره. قوله أن إضافة النفس إليه من باب إضافة الخلق، هنا يقول علماء العقيدة إن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين: إضافة أعيان وإضافة معاني. أما إضافة الأعيان فهي من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، وهي إضافة تشريف، ومن باب إضافة الخالق إلى المخلوق كقولنا بيت الله وناقة الله ورسول الله وعبد الله وملك الله، فهذه من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، أحسن، ولأنها إضافة أعيان وهي ذوات موجودة في الخالق، أما موجودة في الخارج. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو إضافة المعاني، فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كقولنا علم الله ونفس الله ويد الله وعين الله وغيرها مما أضافه الله إلى نفسه من باب الصفات كقدرته ورضاه وغضبه، فهذه هي الصفات، وهي كما قلنا الصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه. إضافة أعيان وإضافة معاني. قال: وزعم بعض جهالتهم أن الله تعالى إنما أضاف إليه النفس، إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره، كما أن خلق تكلم به. يقول أبو بكر رحمه الله: قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، لأنه تعالى قال: ويحذركم الله نفسه. أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره، أو يتأول قوله لكليمه موسى: واصطنعتك لنفسي، فيقول معناه: واصطنعتك لغيري من الخلوق؟ أو يقول: أراد روح الله بقوله، يعني أراد عيسى بن مريم بقوله: ولا أعلم ما في نفسك، أراد ولا أعلم ما في غيرك؟ هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل إلا إيه معطل كافر. وبهذا رد رحمه الله على قول الجهمية في نفي هذه الصفة. ثم ساق من الأحاديث الأخرى أو أدلة أخرى تدل على مذهب منهج السلف. يقول رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثني محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التقى آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى، أي فقال موسى لمين؟ لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاتي واصطنعك لنفسي وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى عليهما السلام 3 مرات، أي فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يريد كرر هذا القول 3 مرات. هذا الحديث محل الشاهد فيه قوله: واصطنعك إيه لنفسه، فقد أخبر آدم أن الله اصطنع موسى لنفسه، فأثبت صفة النفس له جل وعلا. وهذا الحديث حديث مشهور، وهو من الأحاديث التي استشكلها بعض الناس في مسائل القدر. والإمام أبو بكر ابن الخزيمة رحمه الله كان قد ألف كتابا في القدر، وهو قرين لكتاب التوحيد، بل ربما هو وكتاب التوحيد يمثلان كتابا واحدا، لكن ما يتعلق بالقدر قد فقد. ووجه الاستدلال أن الله قد قدر ذلك منذ الأزل بأن آدم ينهاه الله تعالى عن أكل الشجرة، وأنه ينسى، وأنه يأكل منها، ثم إنه يستغفر ربه ويتوب ويغفر الله له، لكن اقتضت حكمة الله تعالى أن يخرجه وأبناءه من الجنة لهذا الابتلاء الذي قدره الله تعالى بقوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولو كانوا في الجنة ما كان هذا الابتلاء وما كان هذا التكليف إلى غير ذلك مما قدر الله تعالى وقضى. فموسى إنما لام آدم على الخطيئة التي ارتكب، وآدم أخبر أن هذه الخطيئة التي ارتكب قد تاب منها، وما دام قد تاب منها فإذا هو ليس بمسؤول عنها، لأن من تاب تاب الله عليه، ولأن التائب من الذنب كمن إيه لا ذنب له. ولهذا لا ينبغي لأحد أن يلوم إنسانا ارتكب معصية وتاب منها. من الخطأ أن تلوم إنسان بعد أن يتوب من ذنب ويستغفر الله ويعفو الله عنه، أو أن تلوم إنسان ارتكب خطأ وأقيم عليه الحد وطهر منه، لو لمته به وعيرته به تستحق بذلك التعزير، وربما يستحق بذلك الحد، لأنه ما دام قد تاب ليس لأحد أن يلومه بذلك. فمن هنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى لما لام آدم قال له آدم: هذا اللوم الذي ذكرت هل هو أمر كتبه الله علي أزلا أو لا؟ فأخبره بنعم. وهل آدم أصر على خطيئته أم تاب؟ فقد أخبر بأنه قد تاب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لما استغفر غفر الله له، ولذلك لا يلام. ومن هنا لما أخبر آدم موسى بأن هذا أمر قد قدر حج موسى، ولذلك يقول العلماء إن الإنسان ليس له أن يعتذر في عمل المعصية بالقدر، وإنما يعتذر بالقدر في المصائب. الأقدار يعتذر بها في المصائب ولا يعتذر بها في المعاصي. وهذا من الأخطاء الشائعة بين الناس، يرتكب المعصية ثم يقول: هذا مقدر. ها، وهذا من الخطأ. من ارتكب المعصية عليه أن يبادر بالتوبة، لكن إذا وقع على الإنسان بلاء، مرض، أو أمر فجأة ليس له فيه دخل، فله أن يعتذر عن ذلك بالقدر. ولهذا الله سبحانه وتعالى علمنا حيث قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يسلمون لأن هذا من عند الله. لكن إذا وقع من الإنسان منهم خطأ يبادر ويقول: رب اغفر لي. ها، إذن هذا الحديث محل الاستشهاد به ما جاء من قوله: واصطنعك لنفسه. هي ما هي معصية؟ آدم نسي، الله أخبر أنه نسي وأنه تاب عليه. فبعد ما كانت تاب عليه، نعم فيها نص، ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. وبعد التوبة والهداية أيقال إنه عصى؟ ما يقال. ونحن قلنا أن الإنسان إذا تاب ليس لأحد أن يعيره بذلك بذلك الذنب، حتى إنهم يقولون: لو أن إنسانا عير شخصا بأنه وقذفه بالزنا بعد أن تاب، فإنه بذلك التعيير يستحق يعني جلد القذف. فموسى عليه السلام لما عاتب آدم على شيء كان قدرا، وآدم بين له أنه قدر، حج موسى، أي كانت الحجة لآدم على مين؟ على موسى. لا يجوز له أن يحتج بالقدر، مثل ما يفعل المجرمون اليوم، يقول يقطع الطريق ويقول: هذا مقدر. لا، هذا ليس، نعم هو مقدر، لكنه بتقصير منه، هو مقدر لكنه بتقصير، ولذلك لا يصلح الاحتجاج فيه. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن ابن أسماء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. وقال: يا بني آدم كلكم ضال، كلكم ضال، كلكم كان ضالا إلا من هديت، وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت. فذكر الحديث. وهذا حديث رقمه المحقق بأنه الحديث التاسع، والذي فيه إثبات صفة النفس لله تعالى، حيث قال: إني حرمت على نفسي الظلم، أي إنه سبحانه وتعالى تعالى وتقدس من أن يظلم أحدا. ولما كان الله جل وعلا من شانه ومن علو ذاته وتقدس أسمائه أنه لا يظلم، قال إنه حرمه على نفسه. ونقول إن الله حرمه على نفسه بمعنى أنه كتب على نفسه ألا يظلم، وهو جل وعلا يعني يلزم نفسه بما يشاء، وليس لأحد أن يلزمه، لأنه سبحانه وتعالى يعني ليس من حق العباد ذلك، وإنما من حقه كما أوجب على نفسه أنه أن رحمته سبقت غضبه، فكذلك حرم على نفسه أنه يظلم أحدا. زيش؟ نعم، تلك رواية أبي ذر التي أخرجها مسلم كما ستأتي. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى عبد الأعلى بن مسهر قال قال حدثنا سعد بن عبد أو سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة